عسى الله لا يجيب خصام لجل حبنا وعلى شانا، وكلنا ما مر فينا عام هوانا ترق غصانا. عسى الله لا يجيب خصام لجل حبنا وعلى شانا، وكل ما مر فينا عام هوانا ترق غصانا. أنا شوقي يزيد هيام كثر ما روحي عشقانا، وأنا من راسي للأقدام مشاعر حب عطشانا. صعب جبر عيوني تنام في ليلة وانت زعلانة، وإذا مرت علي أيام أجيك بروح والهانا. معي حب وبقايا حلا وباقت ورد خجلانا، خجول الورد ما يلام لأنك أجمل إنسانا.